مذكرات الدعوة والداعية للشيخ حسن البنا. إننا لسنا فيها من هذه التفسيرات، ولكننا أيها الناس فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيده موضع ولا يقف دونه خادج جغرافي. مقدمة: أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك بالحكومات أن لا يحرصوا على الكتابة. لا أدري لماذا أجد في نفسي رغبة ملحة في كتابة هذه المذكرات بعد أن أعرضت عن ذلك إعراضا تاما على إثر عثور النيابة على مذكرات الخاصة سنة 43. ما لقيت من المحقق من عنة وإرهاق في غير جدوى ولا طائل ولا موجب إلا تحميل الألفاظ غير ما تحمل، واستنباط النتائج التي لا تؤدي إليها المقدمات بحجة أن هذه هي مهمة النيابة العمومية باعتبارها سلطة اتهام. ولعل ضياع معظم هذه المذكرات بعد ذلك هو السبب المباشر نزولا على هذه الرغبة، لأنه يظهر أنه من العزيز على المرء أن تضيع من بين يديه هذه الذكريات العزيزة، أو أنه يخشى عليها الضياع والنسيان وهي صفحات حياته، يسري بتلاواتها واستعراضها عن نفسه ويتركها لغيره من بعده. وبالرغم من هذا الضياع فأنني لازلت أذكر هذه الوقائع كأنها بنت الساعة، ولعل هذا سبب آخر للرغبة في الكتابة حتى لا تأتي على حد تذكر عواد الزمن واختلاف النهار والليل ينسي. ومهما يكن من شيء فأنا راغب في الكتابة وسأكتب نزولا على هذه الرغبة، فإن يكن الخاطر رحمانيا فالحمد لله، وإن يكن غير ذلك فأستغفر الله. ويقيني أن هذه الكتابة إن لم تنفع فلن تضر، والخير أردت والله ولي التوفيق. وإني كنت أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك بالحكومات ألا يحرصوا على الكتابة، فذلك أروح لأنفسهم وللناس وأبعد عن فساد التعديل وسوء التأويل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. مدرسة الرشاد الدينية. رحم الله أستاذنا الشيخ محمد زهران صاحب مدرسة الرشاد الدينية، الرجل الذكي الألمعي، العالم التقي، الفطن اللقن الظريف، الذي كان بين الناس سراجا مشرقا بنور العلم والفضل يضيء في كل مكان. وهو وإن كانت دراساته النظامية لم تصل به إلى مرتبة العلماء الرسميين، فإن ذكاءه واستعداده وأدبه وجهاده قد جعله يسبق سبقا بعيدا في المعارف وفي الإنتاج العام. كان يدرس العامة في المسجد ويفقه السيدات في البيوت، وأنشأ مع ذلك مدرسة الرشاد الدينية في سنة 1915 تقريبا لتعليم النشأة على صورة كتاتيب الإعانة الأهلية المنتشرة في ذلك العهد في القرى والريف، ولكنها في نهج المعاهد الرائعة التي تعتبر دار علم، تربية على السواء ممتازة في مادتها وطريقتها، وتشتمل مواد الدراسة فيها زيادة على المواد المعروفة في أمثالها حينذاك على الأحاديث النبوية حفظا وفهما. فكان على التلاميذ أن يدرسوا كل أسبوع في نهاية حصص يوم الخميس حديثا جديدا يشرحه لهم حتى يفقهوه ويكررونه حتى يحفظوه، ثم يستعرضون معه ما سبق أن درسوه فلا ينتهي العام إلا وقد حصلوا ثروة لا بأس بها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن معظم ما أحفظ من الأحاديث بنصه هو مما علق بالذهن منذ ذلك الحين، كما كانت تشتمل كذلك على الإنشاء والقواعد والتطبيق وطرف من الأدب في المطالعة والإملاء ومحفوظات ممتازة من جيد الندم أو النثر، ولم يكن شيء من هذه المواد معروفا في كتاتيب المماثلة. وكان للرجل أسلوب في التدريس والتربية مؤثر منتج، رغم أنه لم يدرس علوم التربية ولم يتلقى قواعد علم النفس، فكان يعتمد أكثر ما يعتمد على المشاركة الوجدانية بينه وبين تلامذته، وكان يحاسبهم على تصرفاتهم حسابا دقيقا مشربا بإشعارهم الثقة بهم والاعتماد عليهم، ويجازيهم على الإحسان والإساءة جزاء أدبيا، يبعث في النفس نشوة الرضا والسرور مع الإحسان كما يذيقها قوارص الألم والحزن مع الإساءة، وكثيرا ما يكون ذلك في صورة نكتة لاذعة أو دعوة صالحة أو بيت من الشعر. والأزال أذكر بيتا من الشعر كان مكافأة على إجابة في تطبيق أعجبته، فأمر صاحب الكراسة أن يكتب تحت درجة الموضوع حسن أجاب، وفي الجواب أجاد فالله يمنحه رضا ورشادا. كما أذكر بيتا آخر أتحف به أحد الزملاء على إجابة لم ترق، فأمره أن يكتب تحت درجته يا غارة الله جدي السير مسرع في أخذ هذا الفتى يا غارة الله. ولقد ذهبت مثلا وأطلقت على هذا الزميل اسما فكنا كثيرا ما نناديه إذا أردنا أن نغيده يا غارة الله، وإنما كان الأستاذ يوصي صاحب الكراسة بأن يكتب بنفسه ما يمليه عليه، لأنه رحمه الله كان كفيفا ولكن في بصيرته نور كثير عن المبصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق الله العظيم. ولعلي أدركت منذ تلك اللحظة وإن لم أشعر بهذا الإدراك إثر التجاوب الروحي والمشاركة العاطفية بين التلميذ والأستاذ، فلقد كنا نحب أستاذنا حبا جما رغم ما كان يكلفنا من مرهقات الأعمال. ولعلي أفدت منه رحمه الله مع تلك العاطفة الروحية حب الاطلاع وكثرة القراءة، إذ كثيرا ما كان يصطحبني إلى مكتبته وفيها الكثير من المؤلفات النافعة لأراجع له وأقرأ عليه ما يحتاج إليه من مسائل، وكثيرا ما يكون معه بعد جلساته من أهل العلم فيتناولون الموضوع بالبحث والنظر والنقاش وأنا أسمع، وهكذا يكون لهذا الاتصال المباشر بين الأستاذ والتلميذ أجمل الآثار. وحبذا لو قدر ذلك المعلمون والمربون واعتمدوا عليه وعنوا به ففيه إن شاء الله خير كثير. وفي هذه المدرسة المباركة مرت فترة من فترات العمر بين 8 إلى 12. إلى المدرسة الإعدادية، ولقد شغل أستاذنا بعد ذلك عن مدرسته وعهد بها إلى غيره من العرفاء الذين ليس لهم مثل روحه المشرق وعلمه الواسع وأدبه الجم وخلقه الجذاب، فلم يرق لهذا النشئ الذي تذوق حلاوة هذه الخلال أن يصبر على صحبتهم رغم أنه لم يتم القرآن حفظا بعد، ولم يحقق رغبة والده الملحات في أن يراه حافظا لكتاب الله، فهو لم يتجاوز بعد سورة الإسراء ابتداء من البقرة وهو نصف الختمة تقريبا، وعلى حين فجأة صرح والده في تصميم عجيب أنه لم يعد يطيق أن يستمر بهذه الكتتيب وأنه لا بد له من الذهاب إلى المدرسة الإعدادية. والمدرسة الإعدادية حين ذاك على غرار المدرسة الابتدائية اليوم بحذف اللغة الأجنبية وإضافة بعض مواد القوانين العقارية والمالية وطرف من فلاحة البساتين، مع التوسع نوعا ما في دراسة علوم اللغة الوطنية والدين. وأراد الوالد الحريص على أن يحفظ ولده كتاب الله في هذه الرغبة، ولكنه وافق عليها بعد أن تعهد له صاحبها بأن يتم حفظ القرآن الكريم من منزله. وما جاء أول أسبوع حتى كان الغلام طالبا بالمدرسة الإعدادية وقسم وقته بين الدرس نهارا وتعلم الصناعات الساعات التي أغرم بها بعد الانصراف من المدرسة إلى صلاة العشاء، ويستذكر هذه الدروس بعد ذلك إلى النوم، ويحفظ حصته من القرآن الكريم بعد صلاة الصبح حتى يذهب إلى المدرسة. جمعية الأخلاق الأدبية. وكان من أساتذة هذه المدرسة محمد أفندي عبد الخالق رحمه الله، وكان مدرس حساب ورياضة، ولكنه كان صاحب خلق وفضيلة، فاقترح على طلبة السنة الثالثة أن يؤسسوا من بينهم جمعية مدرسية يطلقون عليها اسم جمعية الأخلاق الأدبية، ودعا بنفسه لائحتها، واعتبر نفسه المشرف عليها وأرشد الطلاب إلى اختيار مجلس إدارتها. وكانت لائحتها الداخلية تتخلص في أن من شتم أخاه غرم مليما واحدا، ومن شتم الوالد غرم مليمين، ومن شتم الأم غرم قرشا، ومن سب الدين غرم قرشين، ومن تشاجر مع آخر غرم مثل ذلك، وتضاعف هذه العقوبة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسه، ومن توقف عن التنفيذ قاطعه زملائه حتى ينفذ، وما يتجمع من هذه الغرامات ينفق في وجوه من البر والخير، وعلى هؤلاء الأعضاء جميعا أن يتوسوا فيما بينهم بالتمسك بالدين وأداء الصلاة في أوقاتها والحرص على طاعة الله والوالدين ومنهم أكبر سنا ومقاما. وكانت ثروة مدرسة الرشاد الدينية سببا في أن يتقدم هذا الناشئ وإخوانه وأن تتجه إليه أنظارهم، حتى إذا أريد اختيار مجلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية وقع اختيارهم عليه رئيسا لهذا المجلس، وزولت الجمعية عملها وحاكمت الكثيرين على مخالفات وقعت منهم، وجمعت من هذه الغرامات مبلغا من المال لبس به أنفق بعضه في تكريم الزميل الطالب لبيب اسكندر شقيق طبيب الصحة الذي نقل إلى بلد آخر نقل أخوه معه، وأنفق البعض الآخر في تجهيز ميت غريب غريق ألقى به النيل إلى جوار سور المدرسة، فقامت الجمعية بتجهيزه من هذه الأموال. ولا شك أن جمعية كهذه تنتج في باب تكوين الأخلاق أكثر ما ينتج 20 درسا من الدروس النظرية، وعلى المدارس والمعاهد أن تعنى أكبر العناية بأمثال هذه الجمعيات. على شاطئ النيل. وأذكر أن كان من أثر هذه الجمعية في نفوس أعضائها الناشئين أنني مررت ذات يوم على شاطئ نهر النيل، حيث يشتغل عدد كبير من العمال في بناء السفن الشراعية، وهي صناعة كانت منتشرة في محمودية البحيرة، فلاحظت أن أحد أصحاب هذه السفن المنشأة قد علق في ساريتها تمثالا خشبيا عاريا على صورة تتنافى مع الأداء، وبخاصة أن هذا جزء من الشاطئ يتردد عليه السيدات والفتيات يستقين منه الماء، فهارني ما رأيت وذهبت فورا إلى ضبط النقطة، ولم تكن المحمودية قد صارت مركزا إداريا بعد، وقصصت عليه القصة مستنكرا هذا المنظر. وقد أكبر الرجل هذه الغيرة وقام معي من فوره، حيث هدد صاحب السفينة وأمره أن ينزل هذا التمثال في الحال، وقد كان ولم يكتفي بذلك، بل إنه حضر الصباح اليوم التالي إلى مدرسة وأخبر الناظر الخبر في أعجاب وسرور. وكان الناظر مربيا فاضلا هو الأستاذ محمود رشدي من كبار رجال وزارة المعارف الآن، فسر هو الآخر وأذاعه على التلاميذ في طابور الصباح، مشجعا إياهم على بذل النصيحات للناس والعمل على إنكار المنكر أينما كان. ويظهر أن هذا الاهتمام بمثل هذه الشؤون قد انصرف عنه اليوم مع الأسف الكثير من النضال والضباط على السواء. في المسجد الصغير، ولقد دأب كثير من تلامذتي هذه المدرسة على أداء الصلاة في المسجد الصغير، وهو مسجد مجاور لها وبخاصة صلاة الظهر، حيث تجمعهم فسحة بعد الغداء. ومن الطرائف التي أذكرها أن إمام هذا المسجد الأهلي الشيخ محمد سعيد رحمه الله مر ذات يوم فرأى مؤذن يؤذن وجماعة تقام وإماما يتقدم عددا كثيرا من التلامذة يزيد على 3 صفوف أو 4 يصلي، فخشي الإسراف في الماء والبلل الحصيل، وانتظر حتى أتم المصلون صلاتهم، ثم عمل على تفريقهم بالقوة مهددا ومنذرا ومتواعدا، فمنهم من أذعن وفر ومنهم من وقف وثبت. وأوحيت إلى خواتر تلامذة أن أختص منه لابد، فكتبت إليه خطاب ليس فيه إلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم، ولا شيء في ذلك. بعثت به إليه في البريد مغرما، واعتبرت أن غرامة قرش صغ كافية في هذا القصص. وقد عرف رحمه الله ممن جاءته هذه الضربة، وقابل الوالد شاكيا معاتبا، فأوصاه بالتلاميذ خيرا، وكانت له معنا بعد ذلك مواقف طيبة عملنا فيها معاملة حسنة، واشترط علينا أن نملأ السهريج المسجد بالماء قبل انصرافنا، وأن نعاونه في جمع التبرعات للحصر إذا ما أدركها البلاء، وقد أعطيناه ما شرط. جمعية منع المحرمات، وكأن هذا النشاط الداخلي لم يرد رغبة هؤلاء النشطين في العمل للإصلاح، فاجتمع نفر منهم كان من بينهم الأستاذ محمد علي بدير المدرس بالمعارف الآن، والأستاذ عبد الرحمن السعادي الموظف بالسكة الحديدية الآن، والأستاذ سعيد بدير المهندس الآن، وقرروا تأليف جمعية إسلامية باسم جمعية منع المحرمات، وكان اشتراك العضو فيها يتراوح بين 5 مليمات وعشرة أسبوعيا، وكانت أعمالها موزعة على أعضائها، فمنهم من كانت مهنته تحرير النصوص وصياغ الخطابات، وآخر مهنته كتابة هذه الخطابات بالحبر الزفر، وثالث مهنته طبعها، والباقون توزيعها على أصحابها، وأصحابها هم الذين تصل إلى جمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات على وجهها، خصوصا الصلاة، فمن أفطر في رمضان ورآه أحد الأعداء بلغ عنه فوصله خطاب فيه النهي الشديد عن هذا المنكر، ومن قصر في صلاته ولم يخشع فيها ولم يطمئن وصله خطاب كذلك، ومن تحلى بالذهب وصله خطاب نهي فيه حكم التحلي بالذهب شرعا. وأيما امرأة شاهدها أحد الأعداء تلطم وجهها في مآتم أو تدعو بدعوى الجاهلية وصل زوجها أو وليها خطاب، وهكذا ما كان أحد من الناس صغيرا وكبيرا يعرف عنه شيئا من المآثم إلا وصله خطاب من الجمعية ينهى وأشد النهي عما يفعله. وكان من اليسير على أعداء لصغر سنهم وعدم اتجاه الأنظار إليهم أو وقوع الشبهات عليهم أن يعرفوا كل شيء ولا يتحرز الناس منهم. وكان الناس يظنون أن هذا من عمل أستاذنا الشيخ زهراء رحمه الله، ويقابلونه ويلومونه لوما شديدا، ويطلبون إليه أن يتحدث إليهم فيما يريد بدلا من هذه الكتابة، والرجل يتنصل من ذلك ويدافع عن نفسه، وهم لا يكادون يصدقون حتى وصله ذات يوم خطاب من الجمعية يلفت نظره إلى أنه صلى فريضة الظهر بين السواري، وذلك مكروه وهو عالم البلد، فيجب عليه أن يبتعد من المكروهات ليبتعد غيره من العوام عن المحرمات. وأذكر أن الشيخ رحمه الله دعاني حينذاك، وقد كانت صلتي مستمرة به في الدروس العامة، وإن كنت قد تركت مدرسته ومكتبته لنراجع معا هذا الحكم في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولازلت أذكر الموضوع كأنه اليوم، وكنت أقرأ له وأنا أبتسم وهو يتساءل عن هؤلاء الذين كتبوا له، ووجد أن ألحق معهم، وأنهيت ذلك لأعضاء الجمعية فكان سرورهم به عظيما. واستمرت الجمعية تؤدي عملها أكثر من 6 أشهر وهي مثار عجب الناس ودهشتهم، حتى اكتشف أمرها على يد صاحب قهوة سدعة راقصة، فوصله خطاب من الجمعية، وكانت الخطابات لا ترسل بالبريد اقتصادا في النفقات، وإنما يحملها أحد الأعداء ويدعها في مكان يلفت نظر صاحبها إليها فيستلمها ولا يرى من جاء بها. ولكن المعلم كان يقظا فشعر بحركة حمل الخطاب، فقبض عليه بخطابه وعاتبه عتابا شديدا أمام من في القهوة. وعرفت الجمعية عن هذا الطريق، فرأى أعداؤها أن يخففوا من نشاطاتهم ويعملوا بأسلوب آخر لمنع المحرمات إلى مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور. وكان هذا الطالب قد وفى بعهده فاستمر يحفظ القرآن الذي خرج به من درس الرشاد، وأضاف إليه ربعا آخر إلى سورة ياسين. وقرر مجلس مديرية البحيرة إلغاء نظام المدارس الإعدادية وتعديلها إلى مدارس ابتدائية، فلم يكن أمام الطالب إلا أن يختار بأن يتقدم إلى المعهد الديني بالإسكندرية ليكون أزهريا، أو إلى مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور ليختصر من الطريق ويكون بعد 3 سنوات معلما. ورجحت كفة الرأي الثاني في النهاية، وجاء موعد تقديم الطلبات وتقدم بطلبه فعلا، ولكنه كان أمام عقبتين: عقبة السن فهو ما يزال في منتصف 14، وأقل السن القبول 14 كاملة، وعقبة إتمام حفظ القرآن الكريم، إذ أن ذلك هو شرط القبول في الدخول، ولا بد من أداء امتحان شفهي في القرآن الكريم. ولقد كان أدمية في أثناء التعذيب، ثم بالقتل وتخريب البيوت وتشريد الأطفال والنساء. ولكننا كنا قد قررنا أن هذا الماضي قد انتهى أمره، فلا نفكر في رد الاعتداء الذي وقع علينا فيه، إنما المسألة هي مسألة الاعتداء علينا الآن، وهذا هو الذي تقرر الرد عليه إذا وقع. وفي الوقت نفسه لم نكن نملك أن نرد بالمثل، لأن الإسلام ذاته لا يبيح لمسلم أن يعذب أحدا، ولا أن يهدر كرامته الأدمية، ولا أن يترك أطفاله ونساءه بالجوع. وحتى الذين تقام عليهم الحدود في الإسلام ويموتون تتكفل الدولة بنسائهم وأطفالهم، فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتداء التي يبيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل. أولا رد الاعتداء حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلا يزاوله المعتدون في كل وقت، وثانيا لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم النظيف المتماسك الأخلاق في جيل كله إباحية وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك، كما هو دائر على ألسنة الناس وشائع لا يحتاج إلى كلام. لهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء، والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها بما في أيديهم إمكانيات لا أملك أن معرفتها بالضبط ولا تحديدها. الذي قلته لهم إننا إذا قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذلك في ضربة راجعة توفق الاعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم. ووفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهات الحكومية عن متابعة الإخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب، إما بتدبير حادث كحادث تمشيه الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه، أو مذبحة دور التي كنا على يقين أنها دبرت الإخوان تدبيرا، أو لأي أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية ومحلية. وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة الرؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نسخ لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطات الكهرباء والكباري. وقد استبعدت فيما بعد نسخ الكباري كما سيجيء، وقلت له إن هذا إذا أمكن يكون كافيا كضربة رديعة الرد على الاعتداء على الحركة، وهو الاعتداء الذي يتمثل في الاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد كما حدث من قبل، ولكن ما هي الإمكانية العملية عندكم للتنفيذ؟ وظهر من كلامهم أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة، وأن بعد الشخصيات كرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة فيما بذكر وربما غيرهما كذلك عليهم حرس قوية تجعل التنفيذ ممكنا، فضلا على أن ما لديهم من الرجال المدربين والإسلحة اللازمة غير كافي لمثل هذه العمليات. وبناء على ذلك اتفق على إسراعي في التدريب بعدما كنت من قبل أرى تأجيله ولا أتحمس له باعتباره الخطوة الأخيرة في خط الحركة وليس الخطوة الأولى، ذلك أنه كانت هناك نظر متعددة توحي بأن هناك ضربة للإخوان متوقعة، والضربة كما جربنا معناها التعذيب والقتل وخراب البيوت وتشرد الأطفال والنساء، فقد أخذ الشيوعيون ينتظرون إشاعات في كل مكان بين الإخوان المسلمين يعيدون تنظيم أنفسهم واختيار قيادة جديدة لهم. وبلغتنا إشاعات أن الشيوعيين ودعوا مشورات في نقابة الصحفيين يبدو فيها طبع الإخوان للتحريض عليهم، ولم يكن هذا غريبا فقد سمعنا من قبل أنه ضبطت منشورات معدة للتوزيع في حقيبة رجلين من رجال الدين المسيحي مات في حادث منذ سنوات وعليها توقيع الإخوان المسلمين بقصد الإيقاع بهم. كذلك كان الأستاذ منير الدلة قد قال لي في أثناء تحذيره وتخوفه من شبان متهورين يقومون بتنظيم أنه يعتقد أنهم دسيسة للإخوان، بمعرفة قلم مخابرات الأخبار الأمريكي عن طريق الحاجزين بالغزالي، وأن المخابرات كشفهم، وأنهم يفكرون في مكسب المشير في تعجيل دربهم أو في تركهم فترة، كما قال لي من قبل قريبا من هذا الكلام الحاج عبد الرزاق الهويدي نقلا عن الأستاذ مراد الزيات سهر الأستاذ فريد عبد الخالق والأستاذ منير، وبينهما توافق في التفكير والاتجاه. وكان الحاج عبد الرزاق الهويدي قد ذكر لي كذلك أن هؤلاء الشبان متصلون بالأستاذ عبد العزيز علي الوزير السابق أو اتصلوا به، وأنه يقال أنه متصل بالأمريكان ومتصل عليهم، وكنت قد عرفت من الشبان أنهم فعلا التقوا مع الأستاذ عبد العزيز علي والأستاذ فريد في بيت الحاجزين بالغزالي في أثناء بحثهم عن القيادة، ولكنهم لم يستريحوا له فلم يكشفوه بأسرار تنظيمهم. وفي كلام الأستاذ فريد معي أشار إلى اتصالهم بأشخاص مشكوك فيهم، وكنت أعرف أنه يشير إلى اتصالهم بالأستاذ عبد العزيز علي وبالحاجزين، ورأيهم الرأي الأستاذ منير أنهما مدسوسان لعمل مذبحة للإخوان. وكنت قد عرفت أن اتصالهم بالأستاذ عبد العزيز علي منقطع. أما الحاجزين فكنت قد عرفت أنها قامت بمجهود كبير في السنوات الأخيرة في مساعدة البيوت، وأنها متصلة من بيت الأستاذ مرشد ومحل ثقتهم، وأن الشيخ عبد الفتاح هو وحده المتصل بها، ولم يكن عندي خوف من ناحية أن يستخدمها أي قلم مخابرات لأنها مكشوفة. المهم أن هذه كلها كانت تنذر بقرب ضربة واعتداء يقع للإخوان وعلى حد التنظيم بشكل خاص، فقررنا الإسراع في التدريب بقدر الإمكان، وانصرفنا على أنه ليس لدينا الإمكانيات الآن. وأتذكر أن هذا كان آخر اجتماع للمجموعة، فلم ألتقي بعد ذلك إلا بالشيخ عبد الفتاح وبالأخ علي الأشماوي في رأس البر، ولم أتبين تفصيلات ما اتخذوه بينهم من إجراءات التدريب ولا أي خطوات أخرى تنفيذية، ولا أذكر أنه جاء ذكر شيء من هذا سواء في مقابلتي مع الشيخ عبد الفتاح أو مع الأخ علي في رأس البر، إلا أن وقعت الاعتقالات الأولى للإخوان بالفعل، ولم يكن منهم أحد من أعضاء التنظيم بعد، وكانت المسافة قصيرة بين آخر اجتماع والاعتقالات لا تمكنهم من تدريب حقيقي. وهنا أرسلت عليهم عن طريق الحاج زينب في تعبيرات مشفوفة غير صريحة أن يوقفوا نهائيا عملية السودان أي الخاصة بالأسلحة بأي شكل، وأن يلغوا كل عملية أخرى أي الخاصة برد الاعتداء. فجاءني استفهام للأخ علي عن طريق الحاج زينب كذلك عما إذا كانت هذه تعليمات نهائية حتى لو وقع تنظيم، فأجبته بأنه في هذه الحالة فقط وعند التأكد من إمكان أن تكون الضربة رادعة وشاملة يتخذ إجراء، وإلا فصرف النظر عن كل شيء. وكنت أعلم أنه ليس لديهم إمكانيات بالفعل وأنه لذلك لن يقع شيء. وكان قد جرى في أثناء المناقشة الأولية عن الإجراءات التي تتخذ للرد على الاعتداء إذا وقع على الإخوان اعتداء حديث غير تدمير القناطر الخيرية الجديدة وبعد الجسور والكبار كعملية تعويق، ولكن هذا التفكير استبعد لأنه تدمير المنشآت الضرورية لحياة الشعب وتؤثر في اقتصاده. وجاء استبعاد هذه الفكرة بمناسبة حديث لي معهم عن أهداف الصهيونية في هذه المرحلة من تدمير المنطقة. أولا من ناحية العنصر البشري بإنشاء الانحلال العقيدي والأخلاقي، وثانيا من ناحية تدمير الاقتصاد، وأخيرا التدمير العسكري. فقال الأخ علي عشماوي بهذه المناسبة: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا نريد؟ ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية فقررنا استبعادها والاكتفاء بقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية على المتابعة، إذ أن هذا وحده هو الهدف من الخطة. ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو منشآت لم يتعدى التفكير النظري كما تقدم، ذلك أنه إلى آخر لحظة قبل اعتقالنا لم تكن لديهم إمكانيات فعلية للعمل كما أخبروني من قبل، وكانت تعليماتي لهم ألا يقدموا على أي شيء إلا إذا كانت لديهم الإمكانيات الواسعة. وكانت هذه هي صورة الموقف إلى يوم اعتقالي، ولا أعلم بطبيعة الحال ماذا حدث بعد ذلك، إلا أنه واضح أنه لم يقع شيء أصلا، وقد كانت لديهم فرصة 3 أسابيع على الأقل لو كانوا يريدون القيام بأي عمل. اتصالاتنا بالإخوان في الخارج في العام الماضي، ولا أتذكر التاريخ بالضبط، أخبرني الأخ علي الهشماوي أن أحد إخواني العراقي يحب أن يقابلني، وأنه هو ممثل الإخوان العراقي في مصر أو مندوبهم، وكان يدرس في مصر وهو مسافر لأنه أتم دراسته، وأخذ موعدا مني لمقابلته معي في منزلي، وكان ذلك، واسمه حازم أو عاصم ولا أتذكر بالضبط، ودار حديث لا أملك تذكر تفصيلاته، ولكن موضعه كان حول أوضاع الإخوان في البلاد المختلفة واختلاف ظروفهم حسب اختلاف الظروف حولهم، وأنهم يتطلعون إلى القيادة في مصر، ولكن القيادة هنا لا تتصل بهم ولا تواجههم، ولذلك فإن كل مجموعة تتخذ لنفسها السياسة التي زرها باجتهادها، وأن الإخوان في العراق من أجل ذلك اتخذوا لأنفسهم قيادة مستقلة وخطة مستقلة يكيفونها هم بأنفسهم وفق ظروفهم، ولكنهم مع ذلك يحاولون الاتصال بالمجموعات الأخرى في البلاد المختلفة، ولكن مجرد اتصال ولا يطلعون أحد من المجموعات الأخرى على تكوينهم ولا حتى على قيادتهم، وإنما يتصل مندوب فقط لمتابعة الأحوال، وأنه رغم تكون مكتب في بيروت يمثل إخوان العراق والأردن والسورية والإخوان المصريين الذين في السعودية، فإن خطة إخوان العراق هي هذه التي ذكرها، لأن التشكيلات الأخرى ذات عقلية تقليدية، ويحتاج الأمر إلى فترة حتى تتلاقى أفكارهم مع أفكارهم. حدثته أنا عن تفكير الذي انتهينا إليه من ناحية منهج الحركة، وضرورة بدئه من شرح حقيقة العقيدة قبل النظام والشريعة، ومن التكوين الفردي قبل التنظيم الجماعي، ومن عدم محاولة فرض النظام الإسلامي عن طريق إحداث انقلاب من القمة، وبالذات عدم إضاعة الجهد بالتدخل في الأحداث السياسية المحلية الجارية، إلى آخر ما سبق بيانه من منهج جديد. وهنا قال إنه على اتصال بالأستاذ فريد عبد الخالق باعتباره ممثل الإخوان هنا الذي له حق الاتصال به، وأنه يرى أن هناك اختلاف في التفكير والمنهج بين ما أقوله وبين ما يعرفه من تفكير الأستاذ فريد ومنهج الجماعة كما يفهمه، وأنه لماذا لا يوجد التفكير في الجماعة. وقلت له على كل حال هذا تفكيرنا نحن، وفي الظروف الحاضرة لا نملك الحركة على نطاق واسع لتوحيد تفكير الجماعة، فهذه ثمرة التجربة التي مررنا بها والزمن كفيل بها. ولم أخبره بشيء من التفصيلات عن تنظيمنا، ولكنه كان مستعد لأن يظهر الإخوان كأنهم فرقة أو فرقتان، وانصرف من عندي على أنه سيدل على اتصاله بالأستاذ فريد كممثل للجماعة، وأنه في الوقت نفسه سيبلغ الإخوان في العراق ما سمعه مني والصورات التي عليها الحالة هنا. وبعد أشهر عاد هذا الأخ من الخارج وقابلني مرة أخرى عن طريق الأخ علي أيضا، وكان معه أخ عراقي آخر، وأخبرني وزميله أنه عرض الصورة الواقعة في مصر على إخوانهم هناك، فكلفوه أن يكون الاتصال بي أنا لأن منهجنا وتفكيرنا أقرب إلى منهجهم وتفكيرهم، وإن لم يكن موحدا لاختلاف الظروف بيننا، وسلمني مبلغ 200 جنيه هدية من إخوانه هناك للمساعدة على ظروفنا، هكذا إجمالا بدون تحديد، فسلمت المبلغ لأخي علي كما ذكرت من قبل، ولم يتم اتصال آخر غير هذا في هذه المقابلة. وفي مايو الماضي زارني بمفرده أحد إخوان الأردن وهو طبيب اسمه عبد الرحمن، أما بقية اسمه فلا أتذكرها، ومن السهل معرفة اسمه من الأستاذ فريد عبد الخالق، وذكر لي أنه منتدب من إخوان الأردن لمقابلة الإخوان هنا، وأنه حضر إلي لتهنئتي بالخروج من السجن باسم إخوان الأردن، وأبلغني تحية مراقبهم العام الأستاذ عبد الرحمن خليفة، ثم تحدث حديثا طويلا عن المسألة التي يريد أخذ تعليمات فيها أو اتجاهات، وهي مسألة علاقتهم بمنظمة التحرير وبالشقيري، وهي سرد طويل لعلاقتهم بالشقيري منذ بدأ التمهيد لتشكيل منظمة فلسطين وأحاديثهم معه وأحاديثه معهم. لا تسعفني ذاكرتي الآن باستحضاره، لأني لم أكن أتتبعه باهتمام إلا في النقطة الأساسية فيه، وهي تتلخص في أن الشقيري طلب مساعدة في الدعوة للمنظمة، وأنه فهم منه أنه جد في قضية فلسطين فبذلوا له كل المساعدة، ولكن عند تشكيل الهيئة التنفيذية أو ما يشبه هذا وجدوا أنه استبعد الإخوان المسلمين منها، وأن أغلبية منها من المعروفين بمولهم الشيوعية، وأنهم رجعوه في هذا وكشفوا له عن حقيقة هؤلاء، فوعد بالاهتمام بهذه المسألة وإعادة النظر في الموضوع، وأن المسألة بينهم وبينه عند هذا الحد. وشك من أن القيادة في مصر لا تتصل بهم ولا تعطيهم أي توجيهات، في حين أنهم يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالقاهرة. وذكر لي أن السفير المصري في وقت من الأوقات سأل الأستاذ عبد الرحمن خليفة عما إذا كان يلبي دعوة لو جاءته من القاهرة، فرد الأستاذ عبد الرحمن عليه قائلا إن لك قيادة وأنت تتبعها وتطيع أوامرها، فأنا كذلك لي قيادة وسألبي الدعوة لو جاءت لي من الأستاذ المرشد أو بموافقته. وأن السفير قال له يجب أن تعلقوا مسيركم ولا علاقتكم بمسير الإخوان في مصر، فقال له إننا مرتبطون بمصر باعتبارها قطاع من قطاعات الإخوان، ثم طلب مني توجيهات في الموقف، فقلت له إنني لا أملك أن أعطيكم توجيهات محددة في موقف داخلي، أولا لأنني لست مرشد، وثانيا لأنكم أنتم أعرف بظروفكم وأقرب إلى القضية الفلسطينية وأقرب إلى المنظمة وأخبر بكل ما يحيط بها، فطلب مقابلة المرشد، فقلت له كذلك إنني لا أملك أن أوصله بالمرشد لأنني أعرف أن حالته الصحية لم تعد تمكنه من بذل جهد في مثل هذه المشاغل والمشاكل، ولأنني أعرف كذلك عدم رغبته في مثل هذه المقابلات، وكنت سمعت هذا فعلا نقل عن أهل بيته، فقال لي إنه سيقابل الأستاذ فريد، فماذا أنصح له؟ هل يقابله أم يكتفي بمقابلتي؟ فقلت له إنه يستطيع أن يقابل الأستاذ فريد بلا أي مانع، وكان قد سألني قبل ذلك عن توجيهات العامة قبل سؤالي عن التوجيهات بخصوص منظمة فلسطين، فذكرت له آرائي في منهج الحركة الإسلامية على أنها مجرد آراء لي لا على أنها توجيهات لهم، لأني أعرف منذ سنة 53 عندما كنت في الأردن أن إخوان الأردن منغمسون في الحركة السياسية المحلية، فلا يمكن أن أنصح لهم بالانسحاب منها وهم لا يستجيبون لهذا بحسب ظروفهم وتاريخهم في الحركة. وقد علمت من الأستاذ فريد في المقابلة التي كانت بيني وبينه بعد ذلك، وهي المقابلة الوحيدة باستثناء حضوري لتهنئتي بعد خروجي في العام الماضي ولتخسارة على التهنئة، علمت أن الأخ الأردني زاره أنه قبل الأستاذ المرشد كذلك، وأنه لم يأخذ منهما أي توجيهات في مسألة المنظمة، وأن المرشد أبدى رغبته في عدم الحديث في مثل هذه المسائل. وكذلك عرفت هذا من المرشد عندما زرته للسؤال عنه في مرضه وللعزاء في ابن عمه، وذكرت له طلب ذلك الأخ زيارته ورد عليه. كذلك كان مما قاله لي ذلك الأخ الأردني إن القوميين العرب في سوريا اتصلوا بالأستاذ عصام العطار ليتعاون معه في صراعه مع حزب البعث وأمين الحافل، باعتبار أن حزب البعث والحكومة السورية تطارد الإخوان كما تطارد القوميين العرب. فقال لهم الأستاذ عصام إن هذا التعاون يكون منتقدا من إخوان سوريا وجميع الإخوان في البلاد العربية الأخرى مع وجود إخواننا في مصر في المعتقلات والسجون، ومعروف أن حركة القوميين العرب متصلة بالقاهرة، فالوضع لا يكون سليما في مثل هذه الظروف، ويحسن إنهاء قضية الإخوان في مصر ليصبح لمثل هذا التعاون محل الفرصة. وأذكر أن الأخ علي أشماوي أخبرني أن في مصر أخا سودانيا زائرا وهو مندوب على إخواني هناك وقد يزورني، ولكن لم يحدد موعدا ولم تتم الزيارة، غير أني علمت من الأخ علي أنه قابله مرة أو مرتين في الغرب، وأنه وصف له حوادث السودان ودور الإخوان الأساسي فيها مما أدى إلى إنهاء الحكم العسكري هناك على ما هو معروف، كما أبدى له تفاؤله الكبير بقرب قيام حكم إسلامي في السودان نتيجة للانتخابات التي كانت لم تجرى بعد. وأذكر أنني علقت وقتها مع هذا كله إن قيام حكم إسلامي في أي بلد لن يجيء عن مثل هذه الطرق، وأنه لن يكون إلا بمنهج بطيء وطويل المدى يستهدف القاعدة للقمة ويبدأ من غرس العقيدة من جديد والتربية الإسلامية الأخلاقية، وأن هذا الطريق الذي يبدو بطيئا وطويلا جدا هو أقرب الطرق وأسرعها. وقلت له كذلك إنهم لم يمروا بعد بالتجارب التي مررنا بها في مصر، ولذلك لابد أن يتركوا ليجربوا غد، أنني أظن أنهم لن يقبلوا منا توجيها في فورة الحماسة والتفاؤل. ولما ظهرت نتيجة الانتخابات مخيبة لهذا التفاؤل تقابل مع الأخ علي فيما أذكر، وكانت صدمة له ظاهرة في حديثه كما نقل لي الأخ علي، ولا أذكر تفسيرات أخرى لأن المقابلة لم تكن معي على ما أتذكر. وحضر من ليبيا لمقابلة في أول أغسطس من هذا العام، وقبل اعتقالي بأسبوع واحد ثلاثة من إخواني ليبيا أحدهم اسمه الفاتح ولا أذكر أسماء الآخرين. وكان الأخ الطيب الشين قبل سفره أخبرني برغبة الأخ الفاتح في مقابلتي وأنها كانت أمنية له منذ زمن طويل وأنا في السجن وأنه قد يحضر في أواخر يوليو، وبفعل كان ذلك، وكان معهم الأخ مبروك، وقد قابلتهم مجتمعين في الفندق الذي كانوا نازلين به وهو فندق أطلس، وكان أول سؤال توجه إلي به الاستفسار عن حقيقة حدث المشاه في أكتوبر سنة 54 وعدم تصديقهم بأنه عمل الإخوان، لأنه ظاهر فيه من الوصف الذي سمعوه أنه لا يمكن للإنسان عقل أن يحاول ارتكابه على هذا البعد بمسدس. وقد أخبرتهم ببلاغ عن تدبيره بواسطة سراح دسوقي واللواء الذي مات أخيرا في الإسكندرية وثالث لم نعرفه بعد. وكان أخي محمد قد اعتقل قبل مقابلتي معهم بيومين أو ثلاثة، وقد سألوا عنه عن مكان اعتقاله ولم أكن أعرف مكانه لسبب اعتقاله، إذ أن علم المؤكد عنه أنه لم ينضم في حياته إلى تنظيم أو هيئة أو حزب أو جماعة. كذلك أخبرتهم بتوقع اعتقادي لأن الاعتقالات كانت قد أخذت تتسع وتوحي بأنها ستشمل جميع الإخوان. وبمناسبة الحديث عن تدبير حدث 26 من أكتوبر في المنشية بواسطة السيد صلاح الدسوقي واللواء الذي توفي أخيرا في الإسكندرية وثالث، وأخذ الإخوان به تحدثنا في التخوف من تكرار مثل هذا التدبير من أي جهة يهمها إغراء الحكومة بالإخوان، وخاصة العناصر الشيوعية التي كان يشاع في وقتها أنها سترتكب بعد الحوادث بقصد نسبتها إلى الإخوان. وكان الأخ الفاتح سيسافر لزيارة لبنان والأردن، وقال إنه سيقابل هناك الأستاذ عصام عطار والأستاذ عبد الرحمن خليفة وسينقل أخبار الاعتقالات وحدة المنشيه والخوف من تدبير مثله، فلم أمانع في ذلك، ولكني قلت له إن أسرار أحداث المنشيه تحتاج إلى بحث واستفاء، فيحسن أن يعرف ولا يذاع عنه شيء حتى تكون لنا عنه بيان. نادر المدرسة حين ذاك هو الأستاذ بشير الدسوقي المحال إلى المعاش كريما متلطفا، فتلطف بالطالب وتجاوز عن شرط السن وقبل منه التعهد بحفظ ربع القرآن الباقي، وصرح له بأداء الامتحان التحريري والشفهي فأداهما بنجاح، ومنذ ذلك الوقت أصبح طالبا بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور. الطريقة الحصافية. وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهراء رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة وسماحات هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين، وتوضعهم لهؤلاء السبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر الله تبارك وتعالى، فواظبت عليها هي الأخرى، وتواتدت الصلاة بيني وبين الشباب هؤلاء الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة المقدمون الشيخ شلب الرجال والشيخ محمد أبو شوشة والشيخ سيد عثمان والشباب الصالحون الذين كانوا أقرب الذاكرين إلينا في السن محمد أفندي الدمياتي وساوي أفندي الساوي وعبد المتعال أفندي سنكل وأدرابهم. وفي هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل الإخوان المسلمين، فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا. ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصفي يتردد على الأذن، فيكون له أجر وقع في أعماق القلب وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه، والأخذ عنه يتجدد حينا بعد حين. وأخذت أواظب على الوظيفة الروحية صباحا ومساء، وزادني به إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صياغها جميعا تقريبا من الأحاديث الصحيحة، وسمى هذه الرسالة تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الرزوقية، ولم تكن هذه الوظيفة أكثر من آيات من الكتاب الكريم وأحاديث من أدعية الصباح والمساء التي وردت في كتب السنة تقريبا، ليس فيها شيء من الألفاظ العجمية أو التراكيب الفلسفية أو العبارات التي هي إلى الشطحات أقرب منها إلى الدعوات. وفي هذه الأثناء وقع في يدي كتاب المنهل الصافي لمناقب الحسنين الحصافي، وهو شيخ الطريقة الأول ووالد شيخي الحالي السيد الجليل الشيخ عبد الوهاب الحصافي مد الله في عمره ونفع الله به، والذي توفي ولم أره حيث كانت وفاته يوم الخميس 17 من جمادى الآخرة 1328 هجرية، وكنت إذاك في سن 14 فلم أجتمع به على كثرة تردده على البلد، فأقبلت على القراءة فيه وعرفت منه كيف كان السيد حسنين رحمه الله عالما أزهريا تفقه على مذهب الإمام الشافعي ودرس علوم الدين دراسة واسعة وامتلأ منها وتضلع فيها، ثم تلقى بعد ذلك الطريق على كثير من شيوخ عصره، وجد واجتهد في العبادة والذكر والمداومة على الطاعات حتى إنه حج أكثر من مرة، وكان يعتمر مع كل حجة أكثر من عمره، وكان رفقاؤه وأصحابه يقولون ما رأينا أقوى على طاعة الله وأداء الفرائض والمحافظة على السنن والنوافل منه رحمه الله، حتى في آخر أيام حياته وقد كبرت سنه ونيف عن 60. ثم أخذ يدعو إلى الله بأسلوب أهل الطريق ولكن في استنارات وإشراق وعلى قواعد سليمة قويمة، فكانت دعوته مؤسسة على العلم والتعليم والفقه والعبادة والطاعة والذكر ومحاربة البدع والخرافات الفاشية بين أبناء هذه الطرق والانتصار للكتاب والسنة على أي حال والتحرز من التأويلات الفاسدة والشطحات الضارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدل النصيحة على كل حال، حتى إنه غير كثير من الأوضاع التي اعتقد أنها تخالف الكتاب والسنة ومما كان عليه مشايخه نفسهم. وكان عظم ما أخذ بمجامع قلبي وملك على لب مسيرته رضي الله عنه شدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه كان لا يخشى في ذلك لوم لائم ولا يدع الأمر والنص مهما كان في حضرة كبير وعظيم. ومن نماذج ذلك أنه زار رياض باشا حين كان رئيس الوزار، فدخل أحد العلماء وسلم على الباشا وانحنى حتى قرب الركوع، فقام الشيخ مغضبا وضرب على خديه بمجمع يده ونهاره بشدة قائلا استقم يا رجل، فإن الركوع لا يجوز إلا لله، فلا تدل الدين والعلم فيذلكم الله. ولم يستطع العلم ولا الباشا أن يؤاخذه بشيء، ودخل أحد الباشوات من أصدقاء رياض الباشا وفي إصبعه خاتم من الذهب وفي يده عصا مقبضها من الذهب كذلك، فالتفت إليه الشيخ وقال يا هذا، إن استعمال الذهب في الحالية هكذا حرام، على الرجال حلال للنساء، فأعطي هذين لبعض نسائك ولا تخالف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد الرجل أن يعترض فتدخل رياض باشا وعرف بعدهم ببعد، والشيخ مصر على أنه لابد من خلع المقبض والخاتم معا حتى يزول هذا المنكر. ودخل مرة على خدوي توفيق باشا مع علماء في بعض المقابلات، فسلم على خدوي بصوت مسموع، فرد عليه خدوي بالإشارة بيده، فقال له في عزة وتصميم رد السلام يكون بمثله أو بأحسن منه، فقلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والرد بالإشارة وحدها لا يجوز. فلم يسع الخدوي إلا أن يرد عليه باللفظ ويثني على موقفه وتمسكه بدينه. وزار مرة بعد مريده من الموظفين في بعض دوائر المساحة، فرأى على مكتبه بعد تماثيل من الجبس فسأله ما هذا يا فلان؟ فقال هذه تماثيل نحتاج إليها في عملنا. فقال إن ذلك حرام، وأمسك بالتمثال وكسر عنقه. ودخل المفتش الإنجليزي في هذه اللحظة ورأى هذا المنظر، فناقش الشيخ فيما صنع، فرد عليه ردا جميلا وأفهمه أن الإسلام إنما جاء ليقيم التوحيد الخالص وليقضي على كل مظاهر من مظاهر الوثنية في أي صورة من صورها، ولهذا حرم التماثيل حتى لا يكون بقاؤها ذريعة لعبادتها. وأفاد في هذا المعنى بما يطلب له المفتش الذي كان يظن أن الإسلام في دوسة من الوثنية، وسلم للشيخ وأثنى عليه. وزار مسجد السيد الحسين رضي الله عنه مع بعض مريديه، ووقف على القبر يدعو الدعاء الماثور: السلام على أهل ديار من المؤمنين. فقال له بعض المريدين: يا سيدنا الشيخ، سل سيدنا الحسين يرضى عني. فالتفت إليه مغضبا وقال: يرضى عنا وعنك وعنه الله. وبعد أن تم زيارته وشرح لإخوانه أحكام الزيارة وأوضح لهم الفرق بين البدعية والشرعية منها. وحدثني الوالد أنه اجتمع بالشيخ رحمه الله في منزل وجيه من وجهاء المحمودية، هو حسن بيك أبو سيد حسن رحمه الله، مع بعض الإخوان. فدخلت الخادم وهي فتاة كبيرة تقدم له القهوة وهي مكشوفة الذراعين والرأس، فنظر إليها الشيخ مغضبا وأمرها بشدة أن تذهب فتستتر، وأبى أن يشرب القهوة، وألقى على صاحب المنزل درسا مؤثرا في وجوب احتشام الفتيات وإن كن خدما وعدم إظهار الرجال الأجانب عليهن. وله رحمة الله في ذلك أمور في غاية الكثرة والدقة، وكذلك شأنه دائما. هذه الناحية هي التي أثرت في نفسي أعظم معاني الإعجاب والتقدير، وكان الإخوان يكثرون من الحديث عن كرامات الشيخ الحسية، فلم أكن أجد لها من الواقع في نفسي بقدر ما أجده لهذه الناحية العملية. وكنت أعتقد أن أعظم كرامة أكرمه الله بها هي هذا التوفيق لنشر دعوة الإسلام على هذه القواعد السليمة، وهذه الناحية العملية على محارم الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك ولم تتجاوز سنية 12. وزادني تعلقا بالشيخ الجليل رحمه الله أنني رأيت في هذه الأثناء وعلى أثر تكرار القراءة في المنهل فيما يرى النائم أني ذهبت إلى مقبرة البلد فرأيت قبرا ضخما يهتز ويتحرك، ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتى انشق فخرجت منه نار عالية امتدت إلى عنان السماء وتشكلت فصارت رجلا هائل الطول والمنظر، واجتمع الناس عليه من كل مكان فصح فيهم بصوت واضح مسموع وقال لهم: أيها الناس، إن الله قد أباح لكم ما حرم عليكم فافعلوا ما شئتم. فانبريت لهم من وسط هذا الجمع وسحت في وجهه: كذبت. والتفت إلى الناس وقلت لهم: أيها الناس، هذا إبليس اللعين وقد جاء يفتنكم عن دينكم ويوسوس بكم، فلا تصغوا إلى قوله ولا تستمعوا إلى كلامه. فغضب وقال: لا بد من أن نتسابق أمام هؤلاء الناس، فإن سبقتني ورجعت إليهم ولم أقبض عليك فأنت سارق. فقبلت شرطه وعدوت أمامه بأقصى سرعتي، وأين خطوي الصغير من خطوه الجبار. وقبل أن يدركني ظهر الشيخ رحمه الله من طريق معترض وتلقاني في صدره واحتجزني بيساره ورفع يمناه مشيرا بها إلى هذا الشبح صائحا في وجهه: اخسأ يا لعين. فولى الأدبار واختفى. وانطلق الشيخ بعد ذلك، فعدت إلى الناس وقلت لهم: أرأيتم كيف أن هذا اللعين يضلكم عن أوامر الله؟ واستيقظت وكل شوق وتقدير وترقب لحضور السيد عبد الوهاب الحصافي نجل الشيخ رحمه الله لأراه وأتلقى عنه الطريقة، ولكنه لم يحضر هذه الفترة. ويذكرني حديث المقبرة بما كان لأخينا في الله الشيخ محمد أبو شوشة التاجر بالمحمودية: علينا من فضل في التربية الروحية، إذ كان يجمعون عشرة أو نحوها ويذهب بنا إلى المقبرة حيث نزور القبور ونجلس في مسجد الشيخ النجدي نقرأ الوظيفة، ثم يقص علينا من حكايات الصالحين وأحوالهم ما يرقق القلوب ويسير العبرات، ثم يعرض علينا القبور المفتوحة ويذكرنا بمصيرنا إليها وظلمة القبر ووحشته ويبكي فنبكي معه، ثم نجدد التوبة في خشوع وحرارة واستحضار عجيب وندم وعزم. ثم كثيرا ما كان يربط لكل واحد منا حول معصمه سوارا من الخيط الغريد الدبارة ليكون ذكر التوبة، ويوصينا بأن أحدنا إذا حدثته نفسه بالمعصية أو غلبه الشيطان فليمسك بهذا السوار وليتذكر أنه تاب إلى الله وعاده على طاعته وترك معصيته. وكنا نستفيد من هذه النصيحة كثيرا وجزاه الله عنا خيرا. ودللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله حتى التحقت مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور، وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حينذاك وتم بعد ذلك، فكنت مواظبا على حضرته في مسجد توبة في كل ليلة، وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنه رجل صالح الشيخ بسيون عبد التاجر، فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل، ووعدني بأنه سيقدم للسيد عبد الوهاب عند حضوره. ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا في الطريق بيعة رسمية، ولكن كنت محبا وفق اصطلاحهم. وحضر السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دمنهور وأخبرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح بهذا النبع، وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ ففعل. وكان ذلك عقب صلاة الظهر من يوم الرابع من رمضان سنة 1341 هجرية، وإذا لم تخن الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد، حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه وأدبني بأدوارها ووظائفها. وجزى الله عنا السيد عبد الوهاب خير الجزاء، فقد أفادتني صحبته أعظم الفائدة، وما علمت عليه في دينه وطريقه إلا خيره، وقد امتاز في شخصيته وإرشاده ومسلكه بكثير من الخصال الطيبة، من العفة الكاملة عما في أيدي الناس، ومن الجد في الأمور والتحرر من صرف الأوقات في غير العلم أو التعلم أو الذكر أو الطاعة أو التعبد، سواء كان وحده أم مع إخوانه ومريديه. ومن حسن التوجيه لهؤلاء الإخوان وصرفهم عمليا إلى الأخوة والفقه وطاعة الله. وأذكر من أساليبه الحكيمة في التربية أنه لم يكن يسمح للإخوان المتعلمين أن يكثروا الجدل في الخلافيات أو المشتبهات من الأمور، أو يرددوا كلام الملاحدة أو الزنادقة والمبشرين مثلا أمام العامة من الإخوان، ويقول لهم اجعلوا هذا في مجالسكم الخاصة تتدارسونه فيما بينكم. أما هؤلاء فتحدثوا أمامهم بالمعاني المؤثرة العملية التي توجههم إلى طاعة الله. فقد تعلق بنفس أحدهم الشبهة ولا يفهم الرد فيتشوش اعتقاده بلا سبب، وتكونون أنتم السبب في ذلك. وأذكر أن في كلماته التي لا أزال أحفظها والتي وجهها إلي وإلى أخي الأستاذ أحمد السكري في بعض هذه الجلسات ما معناه: إنني أتوسم أن الله سيجمع عليكم القلوب ويضم إليكم كثيرا من الناس، فاعلموا أن الله سيسألكم عن أوقات هؤلاء الذين سيجتمعون عليكم، أفدتهم فيها فيكون لهم الثواب ولكم مثلهم، أم انصرفت هباء فيؤاخذون وتؤاخذون. وهكذا كانت توجيهاته كلها إلى الخير، وما علمنا عليه إلا خيره. بسم الله الرحمن الرحيم: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. صدق الله العظيم. وفي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هي جمعية الحصافية الخيرية، واختير أحمد أفندي السكري التجرب المحمودية رئيسا لها، وأنت خيبت سكرتيرا لها. وزولت الجمعية عملها في ميدانين مهمين: الميدان الأول نشر الدعوات إلى الأخلاق الفاضلة ومقاومة المنكرات والمحرمات الفاشية كالخمر والقمار وبدع المآثم، والميدان الثاني مقاومة الإرسالية الإنجيلية التبشيرية التي هبطت إلى البلد واستقرت فيها، وكان قوامها ثلاث فتيات رأسهن ميس سويت، وأخذت تبشر بالمسيحية في ظل تطبيب وتعليم التطريز وإيواء الصبيات من بنين وبنات. وقد كفحت الجمعية في سبيل رسالتها مكافحة مشكولة، وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك. واستمرت صلتنا على أحسن حال بشيخنا السيد عبد الوهاب حتى أنشئت جمعيات الإخوان المسلمين وانتشرت، وكان له فيها رأي ولنا فيها رأي، وانحاز كل إلى رأيه، ولازلنا نحفظ للسيد جزاه الله عنا خيرا أجل ما يحفظ مريد محب مخلص لشيخ عالم عامل تقي، نصح فأخلص النصيحة وأرشد فأحسن الإرشاد. رأي في التصوف. ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعد خواطر حول التصرف والطرق في تاريخ الدعوة الإسلامية تتناول نشأة التصوف وأثره ومسار إليه، وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي. وسوف لا أحاول الاستقصاء العلمي أو التعمق في المعاني الاصطلاحية، فإنما هي مذكرات تكتب عفو الخاطر، فتسجل ما يتوارد في الذهن وما تتحرك به المشاعر، فإن تكن صوابا فمن الله والله الحمد، وإن تكن غير ذلك فالخير أردت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. حين تسعى أمران الدولة الإسلامية في صدر القرن الأول، وكثرت فتوحاتها وأقبلت الدنيا على المسلمين من كل مكان، وجبيت إليهم ثمرات كل شيء، وكان خليفتهم بعد ذلك يقول للصحابة في كبد السماء: شرقي أو غربي فحيثما وقع قطرك جاءني خراجه. وكان طبيعيا أن يقبلوا على هذه الدنيا يتمتعون بنعيمها ويتذوقون حلاوتها وخيراتها في اقتصاد أحيانا وفي إسراف أحيانا أخرى. وكان طبيعيا أمام هذا التحول الاجتماعي من تقشف عصر النبوة الزاهر إلى لين حياة ونظراتها فيما بعد ذلك أن يقوم من الصالحين الأتقياء العلماء الفضلاء دعاة مؤثرون يزهدون الناس في متاع هذه الحياة الزائل، ويذكرونهم بما قد ينسونه من متاع الآخرة الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. ومن أول هؤلاء الذين عرفت عنهم هذه الدعوة الإمام الواعظ الجليل الحسن البصري، وتبعه على ذلك كثير من أدرابه الدعاة الصالحين، فكانت طائفة في الناس معروفة بهذه الدعوة إلى ذكر الله واليوم الآخر والزهادة في الدنيا وتربية النفوس على طاعة الله وتقواه. وترأى على هذه الحقائق ما ترأى عليها من حقائق المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة، خاصة مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. وهذا القسم من علوم التصوف واسمه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين، ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهيه وصدق التوجه إليه، وإن كان ذلك لم يخلو من المبالغة في كثير من الأحيان تأثرا بروح العصور التي عاشت فيها هذه الدعوات كالمبالغة في الصمت والجوع والسهر والعزلة، ولذلك كله أصل في الدين يرد إليه، فالصمت أصله الإعراض عن اللغو، والجوع أصله التطوع بالصوم، والسهر أصله قيام الليل، والعزلة أصلها كف الأذى عن النفس ووجوب العناية بها، ولو وقف التطبيق العملي عند هذه الحدود التي رسمها الشارع لكان في ذلك كل الخير، ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد السلوك والتربية، ولو وقفت عند هذا الحد لكان خيرا لها وللناس، ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحرير الأذواق والمواجد، ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية وأفكارها، فخلطت بذلك الدين بما ليس منه، وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنديق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم التصوف والدعوة إلى الزهد والترشف، والرغبة في الحصول على هذه النتائج الروحية الباهرة، وأصبح كل ما يكتب أو يقال في هذه الناحية يجب أن يكون محل نظر دقيق من الناظرين في دين الله والحارسين على صفائه ونفسه. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. لا يعني الأول يعني على إشارة حسنة، يعني قال اللهم لا تجعلني مثله، وهي قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، وهذه قالت يعني اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. ثم بين أنهم يعني أن أمه لما رأت يعني هذا الشيء وأنه تكلم فأرادت أن تكلمه وأن تسأله عن السبب الذي حصل بكونه قال عند هذا اللهم اجعلني لا تجعلني مثله، وهذه قال اللهم اجعلني مثلها، فبين لها السبب وأن ذلك كان جبارا فلا يريد أن يكون مثله، وهذه كانت مظلومة ولا يريد أن يكون مثلها، والمقصود أنه لا يكون مثلها في ارتكاب المعاصي، يعني أن يجعلنا مثلها بأن يسلم من المعاصي التي توصل إلى إلى إلى العقوبة، وليس المقصود أن يكون مثلها يحصل له مثل هذه الإهانة ويحصل منه يعني هذا الإيذاء، وإنما المقصود يعني السلامة من المعاصي التي تؤدي إلى مثل هذه الأمور. نعم. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا، يعني حلقا يعني هذه كلمة تقال مثل حلقة عقرة، يعني حلق الله رأسها وعقر يعني عقرها وأهلكها، وهذه من الكلمات التي يؤتى بها أو يتكلمون بها ولا يريدون معناها، مثل ثكلتك أمك، ومثل يعني ثكلتك أمك، ويعني غيرها من العبارات التي لا يريدون يعني معناها، وإنما جرت على ألسنتهم يعني في المناسبات أنهم يقولون مثلها، حلقة حلقة عقرة وثكلتك أمك و تربت ليش تربت يمينك وتربت يمينك أو تربت يداك. نعم. قال فقالت حلقة: مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. يعني المقصود السلامة، السلامة مثلها في السلامة من المعاصي، لأنها لم يحصل منها زنا ولم يحصل منها سرقة فهي مظلومة، ولكنه أراد أن يعني لا يكون مثلها بأن يكون مثلها بأن يكون سليما من المعاصي، ولا يقصد أن يكون مثلها بأنه يهان ويحصل منه هذه المعاملة يعني بحيث يعني يضرب، وإنما يسلم من المعاصي. نعم. هنا لما قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، نعم، جاء في حديث الأخدود، قصة الأخدود، وأن يعني أنه لما أضرمت النار وطلب يعني منهم أن يقعوا فيها، فكان جاءت امرأة ومعها صبي لها فأرادت أن ترجع، فقال يعني ادخلي، يعني قيل إن في الوجه بين الجمع بين ذكر الثلاثة وذكر هذه القصة، قالوا إن هذا ليس في المهد، إن هذا يعني أكبر ممن يكون في المهد، لهذا جاءت به، يعني يمكن أن يكون محمولا ويمكن أن يكون يمشي، أو يقال بأن الذي أوحي إليه في الأول الثلاثة ثم أوحي إليه في الرابع. نعم. قال حدثني شيبان ابن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رافع، وهو نفيع الصائغ، عن أبي هريرة قال حدثنا زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثا، ثم ذكر مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان عظم حق الوالدين، وأن الموفق هو الذي يقوم بالإحسان إلى الوالديه في حال كبرهم، وأنه إذا حصل شيء خلاف ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه رغم أنفه ثلاث مرات، وإنما بدأ بهذا الكلام ومهد له قبل أن يذكر يعني السبب، يعني حتى يستعد ويتهيأ ويعرف، وهذا من من من من من بيانه وحسن بيانه وفصاحته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذكر الشيء يعني ويذكر يعني صفاته إما مدحا أو ذما حتى يستعد يعني للشيء الذي يراد، وهنا على سبيل الذم لأنه رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، والمقصود يدخل الجنة يعني من أول وهلة، وإلا فإن كل مسلم يدخل الجنة ولو عذب في النار، لا بد أن يكون مآل كل من مات على الإسلام أن يدخل الجنة، ولكن المقصود أن يكون يدخلها في أول من يدخلها. فهذا يعني من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يتعلق في الأمور المنهية أو منهي عنها، وأما في الأمور المستحبة مثل قوله في آخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأن مثل هذا الكلام الذي جاء في أول يجعل الواحد يتهيأ إيش الكلمتين هذه، فهذا من كمال بيانه وفصاحته وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. رغم أنفه يعني أنه لصق بالتراب، يعني لصق بالتراب، وأن يعني وهذا دعاء عليه يعني. نعم. تخصيص هذا الحال والديه عند الكبر أو كليهما، يعني المقصود يعني شدة الحاجة، لأن عند الكبر هو الذي يكون الحاجة إلى الولد، يعني والإحسان يعني مطلوب والبر مطلوب، ولكن أشد ما يكون عند الكبر عندما يحصل الضعف يعني فيهم ويحتاجون إلى من يساعدهم ومن يعينهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح يكوان السمان. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه به. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان بن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة قال اشدد بها رأسك، فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من البر للوالدين أن يعني يبر من يكون صديقا لهما بعد وفاتهما، وهذا ولهذا قال أبر البر لأنه لم يقتصر بره على الوالدين وإنما تعدى إلى من يكون صديقا لهما، تعدى إلى من يكون صديقهما بحيث يعني يكون يعني الإحسان إلى الوالدين حصل لهما في حياتهما وبعد وفاتهما كان يحرص على الإحسان إلى من كان صديقا لهما، وهذا من كمال البر، وأيضا من أبر البر لأن كونه يتعدى من يعني أحسن إلى الوالدين في حياتهما وعدى ذلك إلى أن يحسن إلى أصدقائهما، أن هذا لا شك أن يعني هذا من أبر البر لأنه زيادة على الشيء الذي كان يفعله لهما في حياتهما لم ينقطع الإحسان يعني إليهما، بل يعني عدى ذلك إلى من يكون صديقا لهما. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقي هذا الأعرابي وأعطاه ذلك الحمار الذي كان يركبه يتروح عليه إذا مل من ركوب الدابة الناقة على الرحل، نزل وركب على الحمار وعلى رأسه عمامة يشد بها رأسه، فأعطاه العمامة ليشد بها رأسه الأعرابي وأعطاه الحمار ليركبه. فقيل له إن الأعرابي يعني يكفيهم الشيء القليل فكيف تعطيهم هذا العطاء؟ قال إن هذا الرجل كان إن أباه كان صديقا لأبي، وروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ابن الهاد هو الذي سيأتي منسوب يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه والليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في بيان معنى البر والإثم وأن البر هو حسن الخلق وذلك أن حسن الخلق يعني يكون فيه يعني القيام بقيام الإنسان بما يجب عليه سواء كان لله أو لغيره. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خلقه القرآن كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن يعني يعمل بما في القرآن وينتهي عما نهى عن القرآن يصدق بأخبار القرآن. فقالت كان خلقه القرآن يعني فحسن الخلق يعني الذي فيه أداء يعني ما يجب على الإنسان يعني لله عز وجل ولغيره. والإثم هو ما حكى في النفس وكرثة يطلع عليه الناس يعني الشيء الذي أنت لست مرتاحا إليه وفي نفسك ريبة وشك منه. وهذا مثل قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومثل قوله فمن ثق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فالشيء الذي يعني النفس غير مطمئنة إليه يعني الورع تركه والشيء الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه يعني يقدم الإنسان عليه ويفعله. فالبر حسن خلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث أدخله النووي في كتابه الأربعين. قلت أن هذا الحديث ذكره أدخله النووي في كتابه الأربعين وهو الحديث 27. هذا الحديث اللي هو حديث النواس بن سمعان أدخله في كتابه الأربعين التي هي من جوامع الكلم وهو الحديث 27. نعم. قال في الرواية الثانية يقول النواس بن سمعان أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. هذا يفيد أن العبارة اللي راحت في الأستاذ الأول قال الأنصاري قال وهذا وهم لأنه لو كان من الأنصار كان محله المدينة. وهنا ذكر أنه ما يمنعه من الهجرة وإنما يعتبر كأنه جاء زائرا وجلس مدة ويعني والذي يأتي زائرا يتمكن من السؤال بخلاف الذي يكون من أهل المدينة ويكون يعني مقيما فإنهم يعني كانوا ينتظرون أن يأتي أحد من العرب يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنني وسبعان يعني كنت وبقيت في المدينة سنة لا يمنع من الهجرة يعني مقصود أنه جاء زائرا وأنه بقي يعني زائرا وسأل عن الإثم عن البر والإثم. فلو كان من الأنصار لكان مقره المدينة. ولهذا يعني قالوا أن هذا وهم وأن الصواب أنه كلاعي. نعم. قال ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. إلا المسألة يعني كونه يعني يريد أن يسأل الرسول يعني لو هاجر المقيمين في المدينة والمستقرين ما كانوا يسألونه. نعم. وسبق أن مر عند مسلم حديث برقم 102 يعني في هذا المعنى يوضح هذا المعنى. النواسب السمعان شيخنا؟ لا. نسبته؟ كلاعي أو كلابي؟ كلابي. كلابي؟ النووي ذكرها هكذا إن سلمت من التصحيف. ها؟ إذا سلمت من التصحيف. لا أشوف التقريب. كلابي. لا أشوف التقريب. كلابي. كذا تقريب كلابي؟ لا وتقريب. في 102 حديث أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريب يعني ليه؟ نأتي الآن حديث 102. نعم نعم. عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من البادية فقال يا محمد أتانا رسولك. نعم ذكر التقريب في إيش؟ النواس بن سمعان الكلابي. نعم إذن أنا قال أو الأنصاري. أو الأنصاري؟ إيه؟ لا هو الأنصاري ما يستقيم مع قوله الهجرة هنا ما يستقيم لأنه لو كان من الأنصار كان مقر المدينة ما يحتاج إلى هجرة ولكنه يعني كلابي وأنا الذي وهمت يعني في ذكر الكلاعي وهو الكلابي. لكن أبو علي الجياني وجد لها تخريج ويش؟ قال يكون إلا أن يكون حليفا للأنصار. إيه يمكن يمكن بس انه يعني المهم انه ليس من اهل المدينه وليس من الانصار اللي هم مقيمين في المدينه لان المقيم في المدينه لا يحتاج الى هجره والهجره لمن كان خارج المدينه. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن النواس بن سمعان. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح به. نعم انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا كان الإبن عاقا لوالده حال الوفاة حال الحياة فهل ينفعه بعد ذلك صلة ود أبيه بعد وفاته؟ يعني لا شك أن هذا ينفع لكن عليه أنه يعني يستغفر الله عز وجل ويتوب يعني مما حصل وأنه إذا كان يعني ندم على هذا وأراد أن يتدارك الشيء الذي يمكنه وحصل الندم ينفع إن شاء الله. يقول هل ينتفع الميت يعني الأب بالإحسان إلى أصحابه؟ ينتفع في قبره ما نعلم شيء يدل عليه لكن يعني لا شك أن هذا من الـ يعني من الـ من الإحسان. أما هو انتفع في حال حياته وما بعد وفاته وما بعد وفاته يعني يكون يصل إليه ما يصل إليه لا ما يصل إليه هذا حصل لأقاربه لأصحابه وأصدقائه. هل تقطع الصلاة؟ هذا مثل ما مر في حديث الرسول كان يعطي خلائل خديجة إذا ذبح الشاة. نعم. هل تقطع الصلاة عند سماع نداء الأم؟ يعني هذا تخفف تنهى بالتخفيف مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت أدخل في الصلاة أريد التطويل فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه. فكذلك الذي يعني يحصل يعني له نداء سواء من أمه أو من غير أمه إذا كان هناك أمر يقتضيه يخفف صلاته ويجيب. يقول أحسن الله إليك.